الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قناة المهدي شرف الدين لإحياء التراث الإسلامي تقدم لكم أبو حسن رجل اسمه مجدي أبو حسن سلح به 90 فدا ومراته ست اسمها ياسمين مراته ست اسمها ياسمين كانت بنت عم الشيخ وهبه رجل اسمه محسن ابو حسن سلحها تحت 90 كسبان مراته ست اسمها ياسمين كانت بنت عم الشيخ وهبه هو شريف ومراته حره بيراعوا كل حقوق دارهم هو شريف ومراته حره بيراعوا كل حقوق دارهم وصوتها ما بيطلع بره ولا حد يعرف اسرارهم هو شريف ومراته حره بيراعوا كل حقوق دارهم وصوتها ما بيطلع بره ولا حد يعرف اسرارهم وبياكل الناس واجباتهم وما فيش منذة تعديهم ويلي الغلبة فاتحين بيتهم ويقول يا ياسمين تعذيبهم ربك عطاهم ذرية بنت ولد حلوين طامين ربك عطاهم ذرية بنت ولد حلوين طامين البنت اسمها روحية واسمي اخوها صلاح الدين ربك عطاهم ذرية بنت ولد حلوين طامين البنت اسمها روحية واسمي اخوها صلاح الدين روحية شطرة وذكية نجحة تملي في اول دور خدت الشهادة من الكلية وتجوزت واحد دكتور سمعوني الصلاة على حضرة النبي الصلاة بدأت فيها يا جماعة يا اللي بتوحد الله بتحكي عن راجل اسمه محسن ابو حسنين الراجل ده كان غني ويمتلك حوالي 90 فدان يا جماعة يا اللي بتوحد الله متزوج من واحدة من الناس الطيبين ربنا رزقه بولد وبنت البنت اسمها روحية واسم اخوها صلاح الدين روحية ربنا اكرمها وكملت تعليمها واتجوزت واحد دكتور يا سادة يا اللي بتوحد الله الراوي بيقول في المجال دي بيقول محسن يا ناس راجل طيب وعنده حنان ومراته حرة شريفة كانت بنت ابوه وهدان عاشوا الاتنين سوا في خير وفي اطمئنان ربك اراضي فرج باعت لهم الاتنين بنتي جميلة وواد اسمه صلاح الدين البنت شطرة ذكية ناجحة من اول دور واللي انكتب على الجبين لازم تشوفه العين الله. البنت طبعا روحية كانت شطرة وذكية نجحة تملي من اول دور خدت الشهادة من الكلية واتجوزت واحد دكتور طيب وصلاح ايه اللي حصل له صلاح في ديار حيط السال طبع في كتابه وانا في ريح والفتى قالوا احساس ابوه في ريح والفتى قالوا احساس علشان يكمل تعليمه والتهوى الابتدائية وقال له اسمع بقى يا طبع بدل الجنيه حصلت مية عاوزك تكون دكتور جراح والتهوى الابتدائية وقال له اسمع بقى يا طبع بدل الجنيه حصلت مية عاوزك تكون دكتور جراح لكن يا سادة يا مستمعي كان حظه من العلم شوية لكن يا سادة يا مستمعي كان حظه من العلم شوية ينجح سنة ويصحى سنتين ينجح سنة ويصحى سنتين الراجل صرف عليه يطلع على الفين على بال ما خد الابتدائية كان سنه بقى حوالي 17 سنة يعمل ايه؟ قام الولد دخل على امه كده في يوم من دخل الام وقال لها عمك قالت نعم يا صلاح يا ابني قال لها بقى دلوقتي انا ما عادش ليا حظ في التعليم قالت ليه يا ابني قال لها والله انا عاوزك يعني تقولي لابوي يعني يشوف لي كده شغلانه بقى انا بقى معايا شهاده بقى معايا الشهاده الابتدائيه وطبعا طبعا يعني انا عايز اخدها من اصلها وابوي يشوف لي شغلانه بالشهاده الابتدائيه لحسن يعني انا مفكر ان هو يعني تعبان من المصاريف عليا قامت الولية بس ما تجيبش الخبر وقابلت وجهها وقالت له يا ابو صلاح الولد ابنك عاوزك تشوف لي شغلانه لحسن يعني مفكر انك انت زعلان من المصاريف قام بص لها وقال لها ايه مين قال انني تعبان من المصاريف حرام عليك اسكتي خالص بلاش تخريف تصريف ده ما فيش خلاف واحد وعايزه يكون وعايزه يكون دكتور يداوي العيون ويواسي اهل مع الله. مسلم وقف وعدك معرفش ماله زاد وربته زاد. في يوم من ذات الايام قاعد كده بص اللي لقى اللي بيخبطه على الباب وقول له يا صلاح يا صلاح. قال له خير ان شاء الله. قال له انت ما سمعتش من الخبر؟ قال له حصل ايه؟ قال له ابوك مات في حادث عند شبين الاناصر. قام طبعا البلد فضلت تجري قولوا لي يا مراته بتبكي مر البكاء علشان يا ما بكت ايام الليالي كل ده كان محترم مقامه في العالي. علشان يا ما بكت ايام الليالي كل ده كان محترم مقامه في العالي. كانت حياتنا فرح والعشرة على الغالي. أبو كلمة حلوة أبو كلمة حلوة وكان في قلبي زي ما كان فراقه والله ما كان يخطر على بيشوف الدنيا غير. قام طبعا اديها صلاح بخدمتها على الوجه الاكمل. ولكن الولد كبر وبقى سنه حوالي 37 سنة. قام جه كده في يوم من ذات الايام وقال لها ايه رأيك كما انا عاوز اشوف عليك شورى. انا عاوز اجيب لك واحدة علشان تخدمك وتقوم بوالدك يما. قالت له يا ابني بدل ما تجيب لي واحدة تخدمني. انت بقى سنك يا صلاح 37 سنة. روح يا ابني ابحث لك عن واحدة بنت حلال. اتجوزها اهي تبقى مراتك بالحلال وتقوم بخدمتي على الوجه الاكمل. صلاح بص للمراه بص لامه وقال لها ايه؟ ليه؟ عاوزاني بس اتجوز ليه؟ قالت له افرح بك يا ابني. عاوزاني بس اتجوز ليه؟ قالت له افرح بك يا ابني. قال يما مستعجلة تخطفني سيبيني عايش في حلالي يكفيني عطفك ودعاتي سيبيني عايش في حلالي يكفيني عطفك ودعاتي. ده انا بحياتي علشانك واهم شيء عندي رضاكي. وحش سمعوني الصلاة على حضرة النبي. هي قالت انا عاوزة اتجوز واحدة بنت حلال. رد عليها وقال لها عاوزاني بس اتجوز ليه؟ هو انت فاهمة اللي هتجوزها حسيتك؟ ده هتيجي تحكم وتتحكم وهتعاكس. وهي شتا هتبقى معاك سد ورد. ويوم ما تولد ولد في البيت هتشاركك. قالت له يا ابني تشاركني؟ تشاركني؟ انا عاوزة اتجوز وبس يا صلاح. قال لها طيب على العموم انا مسافر مصر لولادي. انا مسافر مصر الليلادي ان شاء الله علشان هستلم صفقة التجارة من الحمزاوي. واما نيجي ان شاء الله من المشوار نبقى نتكلم سوا في موضوع الجواز. الولد صلاح ركب عربية كانه ماشي لغاية مدينة طوخ. وبعد طوخ كده بحوالي 3 كيلو بص لقى واحدة كده واقفة على الطريق. اما بالشوار قلت له حتي نقص. صلاح جاي وراح نصر من العربية وقف قدامها. ايه اللي حصل؟ صلاح وقف قدامها تمام وقصه يعمل شيء الا. صلاح وقف قدامها وقالت له عن اذنك تطلع ردت معه في العربية وقالت له عن اذنك تطلع والسرعة هديها شوية وانظر امامك وتمتع واحد. هي لما حكت له هذا الكلام قام طبعا صلاح صعبت عليه الصبية فدور العيار ميت السواقة وهو راكب الدم برسيون ودور العيار طبعا ازهار راحت مادة ريدها بجيبها وراحت مطلعة المنديل مش احب نوعه بمنديلها صاحبنا حاني وبصيها غنت له اغنية قويها ابن حالي وبصينها غنت له اغنية اولها يا ابو قلبي طيب خدني معاك خدني معاك يا ابو قلبي طيب خدني معاك يا ابو قلبي طيب خدني معاك دايم عليك راجل طيب دايم عليك راجل طيب طيب ريحة كمال مش طيب واذا كنت ناوى على الطيب يا ابو قلبي طيب خدني معاك خدني معاك يا ابو قلبي طيب خدني معاك انا واحدة مسكينة ويا ريتك تاخدني خدامة في بيتك انا واحدة مسكينة ويا ريتك تاخدني خدامة في بيتك يا في صلاح انا حبيتك يا ابو قلبي طيب خدني معاك خدني معاك خدني معاك يا ابو قلبي طيب خدني معاك الله اخدك معايا على فين اخدك معايا على فين يا ازهار ترضي تتجوزيني يا ازهار ما هو طبعا والدته بتكلموا على الجواز من قبل ما يسافر يا جماعه يا اللي بتوحدوا الله قال لها ترضى تتجوزيني يا ازهار قامت بصيت ازهار وقالت لي قالت له اذا كنت عاوزني قالت له اذا كنت عاوزني اكتب كتابي وخدني معاك حسب الشريعه تجوزني اصرني اصر على ولاياك يا ابو قلبي طيب خدني معاك خدني معاك خدني معاك يا ابو قلبي طيب خدني معاك قال امي قالت على راسي قالوا امي قالت على راسي هخدمها لو طبعها قاسي قالوا امي قالت على راسي هخدمها لو طبعها قاسي قلبي ضريرة ما بتشوفش قالت له برضك ما تخافش قال يلا بينا على المأذون كتب كتاب وخدها معاه على بيت صديق الشيخ مأمون صاروا لحد الفجر ملاح يا ابو قلب طيب اخدينها لو طبعها قاسي قلبي ضريرة ما بيشوفش قالت له بابك ما تخافش قال يلا بينا على المأذون كتب كتاب وخدها معاه على بيت صديق وشيخ مأمون صهروا لحد الفجر ملح سمعوني الصلاة على حضرة النبي. طبعا لما رزت ازهار تتجوزه لان ازهار عرفته بانه راجل تاجر وراجل معاه فلوس وراجل كذب قالت يا بنت عمره ما حيفلت من ايدك ابدا يا بنت. قال لها تفضل تجوزيني يا ازهار قالت له على بركه الله. حودوا على اول مأذون في اول شارع عاملهم وكتبوا الكتاب يا جماعه يا اللي بتوحد الله ودخل على بيت صديقه الراجل التاجر اللي هيستلم منه صفقه التجاره واسمه الشيخ مأمون وطبعا قعدوا عندهم ليله يا جماعه يا اللي بتوحد الله وصلاح فهم الشيخ مأمون وقاله لما تروح معايا كفر طحة ايه فهم والدتي الضريرة ان طبعا ازهار دي تبقى بنت اختك لان انا عاوز اعرف والدتي بان انا ما اتجوزتش واحدة من الشارع انا عاوز اعرف والدتي بان اتجوزت واحدة لها اصل وواحدة مقصرة وواحدة محترمة. قال له يا سلام بس في ايه ازهار مراتك من دلوقتي تبقى بنت اختي ونزل صلاح في البدرية على بلد ضغنك ومشافي اهلا اهلا قال يا ماما فرحي ليا خطبت بنت راجل تاجر قالت له عرفت تنقي الحلوة قوي واسمها ازهر قالت له عرفت تنقي الحلوة قوي واسمها ازهر قالت له يا ابن انا من حقي اشوفها قبل ما تيجي الظهر انطب وماله دي من حقي تشوفيها ايضا مفيش مانع لكن توافقي ومن قلبي انا اشترك وما مش بايع قالت له تبقى يا واد حبيت قال ونكوت ويبقى انفجار قالت يا ولدي مادام صبيت مبروك عليك اظهر يا صلاح وحش سمعوني الصلاة على حضرة النبي. ولما روحوا البلد طبعا صلاح فهم امه بانه اتجوز واحده مقصله واسمها ازهار واحده من عيله محترمه وقال ابن خالها حكيم في القصر وخالها راجل تاجر واسمه الشيخ مأمون راجل من احسن الناس في مدينه القاهره وطبعا ازهار لما دخلت البيت وشافته ملان بالخير ايه اللي حصل حماتها ماتت يا جماعه يا اللي بتوحد الله طبعا اتجوز ليها ازهار بصت لها الجوزة طبعا معاها الفلوس وعمال بيلعب بيها وهي زي المال مملوءة بالمال يا جماعة يا اللي بتوحد الله حاضر ايه اللي حصل ابليس لعب دور وياها يا جماعة يا اللي بتوحد الله طبعا يسلطها على جوزها علشان تكرهه في البلد علشان تروح تسكن في البندر في مدينة القاهرة ايه اللي حصل ابليس امرها في نص الليل ابليس امرها في نص الليل قامت وكل مش لاقي نيام شقت قميص النوم للبيت وجرحت ايدها بسكين وقالت له يا معلم صلاح الحين يا معلم قام المعلم لقاها طبعا ايديها متجرحة قال لها ايه اللي حصل؟ قالت له عصابة كان هي قعدتنا في البلد هجموا علينا في نص الليل عصابة غيرين مننا وهجموا علينا في نص الليل بهدلوني وحتى قطعوا ايدي المطوع قالت له انا من الساعة دي مش هقعد في البلد ولا ساعة واحدة قال لها انا هروح فين يا زهر؟ قالت له نسكن في البندق في مصر ابني ثلاث دكاكين وهم عمارة هتتأجر مش هالذهب ومش الشلاطين وربي ولا بحمد وحسين في وسط يكون رايم وتعالي بكرة صغيرين للعيش طوعني تكسب أم عليم وحي. وحلقت مراته سافروا إلى مدينة القاهرة. يا سادة يلي بتوحد الله اشتروا عمارة في المسكي وفتحوا دكان مني فطورة في الدور الأرضي وسكنوا في الدور الثاني. يا جماعة يلي بتوحد الله أزهر وجوزها صلاح وولادها حامد وحسين. نكسب ذهب ونعيد صلاطين وربي ولد حامد وحسين في وسط يكون رايم وتعليم بكره صغيرين للعيش طوعني تكسب يا معلم وحش. وصلاح ابن راسه سافروا الى مدينة القاهرة. يا سادة يلي بتوحد الله اشتروا عمارة في المسكي وفتحوا دكان مني فطورة في الدور الارضي وسكنوا في الدور الثاني. يا جماعة يلي بتوحد الله ازهر وجوزها صلاح وولادها حامد وحسين. قام طبعا صلاح وكل يوم الصبح بيفتح طبعا دكان مني فطورة. مرت ايام وايه اللي حصل في يوم من ذات ايام صلاح بيقفل الدكان كده بس لقى واحد كده جاي على بعد منه ماشي حاف الادم ولابس هدوم ممزقة. وعند ما وصل لغايه صلاح كده عم صلاح بيمد ايده في جيبه وطلع له جنيه كده وبيقول له خد بيحسبه يعني واحد عاوز حاجه لله. ده انا مالش ده انا مش صحافه ده انا حاجه صلاح. انت مين؟ انا انت مش حاجتني ولا ايه؟ لا والله لا مؤاخذه مش عارف. ده انا ابن خالتك حمادي. ابن خالتك حمادة اللي جات مجوزها في عزبة العرب. حمادي اه حبيبي انا حمادي. قام المعلم صلاح وخد ابن خالته معاه دخلوا العمارة سوا وبسرعة خدوا حماه وفتح دولابه ومن احسن ثيابه كساه وفتح دولابه ومن احسن ثيابه كساه الست ازهار عينيه في الولد ده بتنطيط وقالت ده هو اللي شغل بالي بتمنى. ازهار كان بره وعلى بال ما دخلت كده بصت طبعا لقت صلاح معاها واحد كده طبعا بيلبسه هدوم جديد وشكله جميل. فعند ما بصت كده ازهار وشافته قام صلاح بص لها تعالي تعالي يا ازهار تعالي سلمي عليه ده دي حماده ابن خالتي. ازهار ابتسمت لحماده وسلمت ازهار ابتسمت لحمادة وسلمت في ذهني استسلمت وقالت له مرحبا. أظهار بسيط يا حمادة وسلمت أظهار بسيط يا حمادة وسلمت أظهار بسيط يا حمادة وسلمت أظهار بسيط يا حمادة وسلمت في جاه استسلمت وقالت له مرحبا. غمزت غمزة في ايدي خلته بحلى عيني غمزت غمزة في ايدي خلته بحلى عيني صرخت وقالت له يا بيه خليك معنا خليك. خلقوني الصلاة على حضرة النبي. أظهرت بسيمك لحمادة وسليت في جاه استسلمت وقالت له مرحبا. وعاش معاهم حمادة يا جماعة يا اللي بتوحد الله وهو طبعا عرف ابن خالته بانه هو حاصل على دبلوم التجارة. طبعا ابن خالته في احتياج شديد اليه لانه فتح دكان مني فطورة يا جماعة يا اللي بتوحد الله. هو وياك. وعاش حمادة مع ابن خالته صلاح يا جماعة يا للمتوحد الله. أزهار خلته نازل كده في يوم من ذات أيام وبصت لحمادة كده وقالت لي بكل يوم ما تقابلنا سوا وعينيا جت عليك حسيت بقلبي انخطفني اللي لقيته في ايديك. انزل كسر صحة دور عليها عند اختك يا ولد. علوم التعليم، وقعد صلاح مع اولاده وزاول المهنة في التجارة، وقال عوض على الله. جاب ولد كده من الشارع اسمه لطي، وقعدوا على الخزنة بدلا من حمادة يا جماعة اللي بتوحد الله. الولد لطي ده قعد طبعا مداوم على شغله وبيحضر في ميعاده المحدد. وبعدين جه كده في ليله من ذات الليالي الولد راح سهر سهره كده وما جاش العمل الا الساعه 11 الظهر. قام صباح بيقول انت تاخرت لكده يا ولد. قال لي والله يا سيدي، والله يا سيدي يا سيدي يا صباح، انا كنت كده يعني سهران الا لاد السهره ويا ريتني ما رحت الغيث ده. قال له كنت فين يا ولد؟ قال له كنت في خماره عند هرم سفاره وشفت شفت المدام وبترقص على العيال. الراجل صلاح خد بعضه وتم ماشي لما وصل عند الخماره. وصل عند الخماره حاول يشوف مراته وبترقص على العيال مش قادر يشوفها. قعد على كرسي وحط ايده على صدره وتم قاعد. الراجل الجرسون خايف ويقول اي طلب؟ ايات واخدني يا اخينا صاحي النوم تشرب ايه يا سيدنا؟ الراجل صلاح ما بيردش عليه. قام الخمار بصيره كده وقال شايل هموم دنيتك ما راح يشيل الا همك. اشرب وكرفس ويقوم ارقص ولا يهمك. ده الدنيا من طبعها يملك وعشر عليك، يملك وعشر عليك، حرام عليك الحرق ويلهم دمك. انا مش حروق من الفكر اللي انا فيه. قال له اشمعنى يعني؟ قال له انا اللي خلى الزمن والحظ ضيعني واللي درعته كبير وشد وقلعني. عشان خاطر الندم داني سمعوني الصلاة على حضرة النبي. قال لي بدل ما دخلتك علشان خاطر الندم داعك، مدام مين يا سيدنا؟ قال له مراتي، مراتي باعتني وباعت عيالي وجت هنا مع ابن خالتي، وانا سامع انها موجود مع انها موجوده معاك هنا في الخماره. قال له هي اسمها ايه؟ قال له اسمها ازهار. قال له فعلا موجوده هي معانا في الخماره، وانا اعرف الاوضه اللي هي فيها. اوصلك لغايه الاوضه؟ قال له اتفضل ادي 10 جنيه ليك بقشيشه امك، وصلني من فضلك لغايه عندها. الراجل الخمار خد منه 10 جنيه، الراجل الخمار خد منه 10 جنيه، وخد صلاح وصل لغاية الأوضة اللي هي فيها يا جماعة اللي بتوحد الله. فتح عليها باب الأوضة، لا أشيل لا قاعدة أغير الأوضة. فتح عليها باب الأوضة، لا أشيل لا قاعدة أغير الأوضة، وهي تشبه بعوضة وحمادة زي بيت مرشوق. فتح عليها باب الأوضة، لا أشيل قاعدة أغير الأوضة، وهي تشبه بعوضة وحمادة زي بيت. السوق قالت له قولينا من دلك وازاي دخلت ومن اذنك قالت له قولينا من دلك وازاي دخلت ومن اذنك اطلع بشرفك احسن لك قال الكلام ده ملوش رجوك قالت له قولينا من دلك وازاي دخلت ومن اذنك اطلع بشرفك احسن لك قال الكلام ده ملوش رجوك سمعوني الصلاة على حضرة النبي وهي تشبه لبعوضة وحمادة زي يديه مرسول قالت قولينا من دلك وازاي دخلت من اذنك انت هتطلع من هنا يا صلاح ولا خلي الشلة تحل كل حتة في جسمك قد كده اهو قال لها انا زعلان وزعل كله علشان انك انت دخلتي وخرجت عيالك طب العيال جنبهم ايه هنعمل ايه في مصيرهم يا ازهار قالت له كلهم وهم ياكلوك والدنيا ضحكت ليهم عشرين تلاتره فلوس وخمره وقمر والصحه على ما يراك كانت النتيجه انها حملت في طفل حرام ويوم ولادته انقتل ولا حد عنه سأل وطبيعي هذا العمل هو منتهى الإجرام وشرب الخمر وزنوا وقتلوا يا جماعة يا اللي بتوحد الله وعجلت الايام بالضوء وكل يوم بيروح ما بيجيش وعجلت الايام بالضوء وكل يوم بيروح ما بيجيش حامد كبير وصباح دكتور واخوه حسين بقى لواء في الجيش وعجلت الايام بتدور وكل يوم بيروح ما بديش حامد كبير وصباح دكتور واخوه حسين بقى لواء في الجيش وعجلت الايام بتدور وكل يوم بيروح ما بديش حامد كبير وصباح دكتور واخوه حسين بقى لواء في الجيش وصلح ابوهم ربه كافل وابدا الفرض وظف عندي الحبيب قدم شكوى وقال يا ربي انت القهر اسمع سمعوني الصلاة على حضرة النبي في حرب يونيو عام 67 قامت طبعا السيارات وضربت المكان يا جماعة اللي بتوحد الله كل اللي كانوا موجودين في الخمارة ماتوا واللي نجا من الموت منهم دول خمسة بس لكن مصابين الإسعاف خدتهم على المستشفى العام بالجيزة ايه العجب حمادة فاق لقى نفسه طريح على سرير في المستشفى أعمى النظر أعمى النظر مشلول وكسيح من شدة الحزن توفى ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة لحمادة انتوا معايا ولا ايه؟ وكلنا مع الله أما أزهار قاعدة تنزف الدم يا جماعة يا اللي بتوحد الله فين وفين على بال ما فاقت كده بتبص بعينيها لقت جوزها صلاح عمال بيتكلم مع دكتور من الدكاترة لقت جوزها صلاح بيتكلم مع دكتور قامت أزهار فكرت إن جوزها لما دري بإن هي طبعا الإسعاف جابها المستشفى جاي بيسلط عليها الدكتور علشان يديها سم وتموت ويرتاح روحها شاورت له بدماغها وقالت له اللي جابتني. صلاح نظر اليها صلاح وقال لها وانت تبيني. قالت يا راجل انا زوجتك انا اللي حشيت. كتاب في ليلتها واشترى